بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا من صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله من الإيمان يعني من حقيقة الإيمان أن يحب، والحب عمل، الحب من أعمال القلوب، فهذا دليل على أن العمل من الإيمان، يعني عمل القلب. هذا الذي يريد أن يقرره المؤلف، أن عمل القلب من الإيمان، وهذا فيه تقرير لمذهب السلف أن الإيمان قول وعمل، وفيه أيضا رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. أما الجهمية والأشعرية فهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان بما في ذلك عمل القلب، حتى عمل القلب لا يدخل عندهم في حقيقة الإيمان. وأما مرجئة الفقهاء، المرجئة الذين يقولون الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان، فهؤلاء المرجئة عمل الجوارح عندهم خارج عن حقيقة الإيمان، وهذا واضح. ولكن هل مرجئة الفقهاء ما هو موقفهم من عمل القلب؟ هل هم يدخلونه في الإيمان أم يخرجونه عن الإيمان؟ شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير قال: إنهم أدخلوا عمل القلب في الإيمان فيلزمهم أن يدخلوا عمل الجوارح، وإذا هم نفوا عمل الجوارح إذن يلزمهم أن ينفوا عمل القلب. هذا الظاهر من مذهبهم والله أعلم، أنهم يخرجون العمل مطلقا، ولا فرق عندهم بين عمل القلب وعمل الجوارح. ثم إن المؤلف رحمه الله ساق الحديث الدال على ذلك، نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري، ومسدد من الثقات الأثبات، توفي 23 و200. واسمه هكذا مسدد بن مسرهد بن مسربل، وبعضهم أضاف أشياء لا تصح. وكان أبو نعيم الفضل بن كين، ويأتي من شيوخ البخاري كان يقول عن اسم مسدد هذا، يقول هذه رقية العقرب. قال عن هذا الاسم قال رقية العقرب. قال حدثنا يحيى، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري الإمام الجهبذ الحافظ الحجة النقاد شيخ الجرح والتعديل في زمانه، وبه تخرج يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونظائرهما. توفي يحيى بن سعيد 98، وكان أمة في هذا العلم، حتى قال أبو عبد الرحمن النسائي قال أمناء الله على علم رسول الله 3: شعبة ومالك، شعبة بن الحجاج وقد سبق معنا، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان. وكان مع علمه الغزير، كان عابدا قامتا خاشعا. عن شعبة ابن الحجاج، ما كنية شعبة؟ أبو بسطام. ما أصله؟ واسطي. أين سكن؟ في البصرة. توفي 60، وحديثه في الكتب 6. عن قتادة، قتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه، والأكمه يقال لمن ولد ضريرا، وكان قتادة أعمى لكنه كان حافظا قوي الحافظ، لا يتقدمه أحد في هذا. وقد رحل قتادة إلى المدينة وجالس سعيد بن المسيب، وسعيد كما تعرفون كان شيخ الإسلام في زمانه، وبقي عنده 8 أيام، وكان يحفظ، حتى قال له سعيد في اليوم 8: ارحل عني يا أعمى فقد استنزفتني، يعني أخذت عندي من العلم. وكان قد تلا عليه سورة البقرة كاملة، لم يخرم منها حرفا واحد، ما غلط في حرف. وقتادة كان رأسا في التفسير، محدثا عالما بأخبار الناس، نسابة، وفيه بدعة القدر، وفيه أيضا التدليس. والتدريس تعرفونه في المصطلح، أخذناه في المصطلح التدريس. عن أنس قتادة توفي 117، وهو من التابعين. عن أنس بن مالك أبي حمزة الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصاري الخزرجي النجاري، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطيل الله عمره ويكثر ماله وولده، فكان كذلك، طال عمر أنس وتجاوز 90 من الهجرة، توفي في المشهور 93 بالبصرة، وكثر ماله وكثر ولده، حتى أنه دفن هو، أخبرته إحدى بناته بأنه مات من صلبه 100 ولد، وقد أخبرتني ابنتي زينب بأنه مات من صلبه، مات من أولاده وأحفاده وهو حي 100 ولد، هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنس أحد المكثرين من رواية الحديث، وكان قد سكن البصرة وسمع منه أهلها، يعني علماء البصرة كالحسن وابن سيرين، هؤلاء تتلمذوا على أنس رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن حسين المعلم. حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم البصري، قال في التقريب: ثقة ربما وهم. قال: حدثنا قتادة عن أنس. إذن حسين هنا تابع من؟ تابع شعبة. يروي عنهما يحيى القطان. يحيى القطان له شيخان في هذا الحديث، شعبة وحسين. فإن قال قائل: فلماذا لم يسق البخاري بإسناد واحد الرواية بإسناد واحد؟ فيقول مثلا: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وحسين، كما مر معنا قريبا، ساق رواية قريبا عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل. الجواب كما قال الشراح الحافظ بن حجر أنه هكذا سمع الحديث من شيخه مسدد، سمعه مفرقا، يعني مسدد رحمه الله لم يجمع بين الشيخين، ساق رواية يحيى عن شعبة منفصلة عن رواية يحيى عن حسين عن قتادة، فالبخاري ساقها كما ساقها شيخه مفرقة. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني إيمانا كاملا واجبا، لا يؤمن إيمانا واجبا. هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. حتى يحب لأخيه، هذا فيه دليل على أن العمل من الإيمان. إذن هذا الحديث فيه دليل على المسألتين، وهاتان المسألتان هما اللتان يقوم عليهما مذهب أهل السنة في الإيمان. أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، كما قرر ذلك البخاري: لا يؤمن أحدكم إيمانا واجبا تاما حتى، يعني إلى أن يصل، حتى يصل إلى هذه المرتبة، هذه المرتبة الجليلة، حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فيه زيادة في الحديث صحيحة أشار إليها الحافظ ابن حجر في الفتح، هي عند الإسماعيل: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. من الخير، هذه الزيادة صحيحة، وبها يتضح الحديث، يتضح المعنى: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذه مرتبة جليلة في الإيمان. ومفهوم المخالفة في الحديث وكذلك يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. إنا لله وإنا إليه راجعون من أحوالنا في هذا الزمن. أين نحن من هذا الحديث؟ أين نحن من هذا الحديث؟ هؤلاء هم أهل الإيمان، أهل الإيمان التام الواجب الذين صدقوا في إيمانهم، يحبون لإخوانهم المسلمين ما يحبون لأنفسهم، ويبغضون لإخوانهم ما يبغضون لأنفسهم. أين نحن من هذه المرتبة؟ ونحن قد كثر فينا الحسد، وانتشرت بيننا البغضاء، وظهرت فينا القطيعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن نراجع إيماننا، وأن نفتش في قلوبنا، وأن ندعو الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. أحوال يرفع لها، هذا يحسد هذا، وهذا يبغض هذا، وهذا يحمل على هذا، وهذا ينم على هذا، وهذا إنا لله وإنا إليه راجعون. نزغ الشيطان بيننا، والله المستعان. نحن إذا سمعنا هذه الأحاديث، والله يا إخواني هذه الأحاديث مربية، تربي الإنسان، تربي الإنسان لو تأثر بها وعمل بها. فأين نحن من هذه الأحاديث؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وقلوبنا. نعم، باب الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم، هنا سؤال. طيب، نكمل الباب ثم نشوف السؤال. نعم. ثم قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هنا سؤال حول الحديث الأول، يقول: هل يدخل في هذا الحديث القرناء يعني الزملاء في العلم والفقه؟ الجواب نعم، يدخل في هذا القرناء الزملاء في العلم والفقه. فأنت تحب لأخيك طالب العلم إن كان قارنا لك، تحب له ما تحب لنفسك، أن يمنحه الله العلم والفقه في الدين. وإذا أحببت هذا لنفسك فقط دون إخوانك فأنت خرجت عن هذا الحديث. يعني إذن في قلبك شيء، في نفسك شيء، تحب هذا خير، شك العلم والفقه خير ولا ما هو خير؟ أعظم خير في الدنيا العلم والفقه بعد الدين والإيمان. فإذا كنت تحب هذا العلم والفقه لنفسك فقط، لا لا أصلح، ما دخلت في الحديث، إنما تحب العلم والفقه والسنة والاتباع لك ولغيرك من الإخوان. وتأتي قضية التنافس بين القرناء، كون الإنسان يحب أن يظهر بشيء ما ظهر به غيره، هذه تقع كثيرا، الله المستعان. وكما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه المرتبة، هذه المرتبة. وإلا من طبع الإنسان أنه يحب أن ينفرد، هذا الشيء سبحان الله يجري في دم الإنسان، يحب الانفراد، يحب أن ينفرد. قليل من عباد الله من أعطاه الله سماحة، وأعطاه الله حسن خلق، وأعطاه الله طيبة في القلب، فيحب لإخوانه أجمعين ما يحب لنفسه، ما يحب الانفراد. وهذه كما ذكرت منزلة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بها علينا. ومن ذلك ما ذكر عن الشافعي رحمه الله، يعني شوفوا كيف الإخلاص. الشافعي يقول: وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني الذي عندهم، وددت لو أن الخلق تعلموا هذا العلم، أخذوا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. الله، شوف كيف الإخلاص. أود لو أن الناس تعلم العلم فأخذ الفقه ولا يقال قال الشافعي. وأيضا من أقواله أنه قال: والله ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. يعني تمنى أن خصمه في المناظرة يظهر الله الحق على لسانه ويغضبه. شوفوا الصدق، يعني هذه مرتبة عظيمة، والله المستعان. قال البخاري رحمه الله: باب حب الرسول، باب حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان. الحب عمل كما ذكرنا، وهو من الإيمان، إذن هذا دليل على أن العمل من الإيمان. أيضا فيه دليل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحب يتفاضل، أليس كذلك؟ الحب يتفاضل، الحب ليس درجة واحدة، الحب منه ما هو قوي ومنه ما هو متوسط ومنه ما هو ضعيف، فالحب يتفاوت في القلوب. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. الحب عمل وهو من الإيمان، والحب يزيد وينقص، إذن الإيمان يزيد وينقص. ففي هذا الدليل على أن العمل من الإيمان وعلى أن الإيمان يزيد وينقص. ثم قال: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي، تقدم قال أخبرنا شعيب، شعيب ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، وشعيب ثقة عابد، قال في التقريب: كنيته أبو بشر، توفي سنة 62 أو بعدها. قال ابن معين عن شعيب: من أثبت الناس للزهري، شعيب من تلاميذ الزهري، من أثبت الناس فيه، هو في طبقة مالك بن أنس ومعمر بن راشد والزبيدي وسفيان بن عيينة وهؤلاء. قال: حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، أبو عبد الرحمن المدني القرشي الفقيه، كان فقيه أهل المدينة مع الزهري، توفي 20 أبو الزناد، من فقهاء أهل المدينة، عالم، وتخرج به جماعة من أهل العلم، منهم مالك بن أنس، مالك بن أنس من تلاميذه. عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، وكان ثقة ثبتا قارئا للقرآن، كان يكتب المصاحف، يكتب المصاحف رحمه الله. وفي آخر أمره انتقل إلى ثغر الأسكندرية، الأسكندرية المعروفة اليوم، كانت ثغرة من ثغور المسلمين، انتقل مرابطا فيها. ماذا يريد؟ يريد أجر الرباط، الرباط أجره عظيم، كان كثير من أهل العلم يذهبون إلى الثغور يسكنون فيها يرابطون، لأن المرابط يسمع إلى هذا الفضل، المرابط يجري عليه عمله إلى قيام الساعة. الله، ما هذا الفضل، ما هذا الفضل العظيم؟ فكانوا يحرصون على ذلك. وتوفي بها، توفي بالإسكندرية 17. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون، لا يؤمن إيمانا تاما واجبا، حتى أكون أحب إليه من والده وولده، من والده وولده. والمراد بالحب هنا الحب الشرعي، ويدخل في ذلك أيضا الحب الطبيعي، لأن حب الوالد وحب الولد يكون طبيعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب شرعا وطبيعة، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال العلماء: الدليل على هذه المحبة القوية التي تزيد على محبة الوالد والولد، أنه لو خير الإنسان بين رؤية النبي ولقائه وبين البقاء مع أهله وولده لاختار النبي، هذا دليل على أن النبي أحب إليه. الشاهد في الحديث أنه جعل الحب من الإيمان. ثم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200، وهناك يعقوب بن إبراهيم أيضا ولكنه ليس شيخا للبخاري، يكون شيخ شيخه، يعقوب بن إبراهيم يأتي إما أن يكون شيخ البخاري وإما أن يكون شيخ شيخه، يعني في الطبقة التي تلي التي قبل شيوخ البخاري. فإن كان يعقوب بن إبراهيم من شيوخ البخاري فهو الدورقي، وإن كان شيخ شيخه فهو الزهري المدني، وسيأتي. إذن ما الفرق بين يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويعقوب بن إبراهيم الزهري؟ أي إبراهيم، كيف نفرق بينهما في أسانيد البخاري؟ أي أحمد بن مسلم إذا كان شيخ البخاري فهو الدورق، أحسن. وإن كان شيخ شيخه فهو الزهري، جيد. قال حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم، ابن علي إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر الأسدي البصري، وإسماعيل بن إبراهيم من الثقات الأثبات، قل أن يوجد له نظير في حفظه وإتقانه، حتى أنه تناظر مرة أهل الكوفة وأهل البصرة، وكان بينهم تنافس كما تعرفون في النحو في الصرف وفي اللغة وفي الحديث وحتى في الدين، يعني لأن أهل البصرة سنة وفيهم القدر وأهل الكوفة فيهم تشيع، فالمقصود تناظر في الحفظ. فقال أهل الكوفة لأهل البصرة أحضروا من شئتم وجنبونا إسماعيل، أترك إسماعيل، يعني ما عندنا أحد يقاومه أو يضاهيه، ثم أحضروا من شئتم. هذا دليل على ماذا؟ على أنه حافظ متقن. وعليا هذه التي اشتهر بالنسبة إليها، هذه عليا، هذه أمه، عليا أمه، وكانت امرأة فاضلة عاقلة عنيت به ونشأ يتيما في حجرها، فنسب إليها إسماعيل بن علي، وكان يكره هذه النسبة، يكرهها كما جاء عنه أنه قال من قال عني ابن علي فقد اغتابني. ولذلك بعض المحدثين يقول إسماعيل بن إبراهيم، ويذكر عن الشافعي أنه إذا ذكره يقول إسماعيل ذاك الذي يقال له ابن علي. لماذا فعل هذا؟ يخرج من هذا ذاك الذي يقال له ابن علي. واشتهر بهذا، اشتهر حتى الذهبي يذكر أنه لما ذكر هذه الكلمة عنه من قال عني ابن علي فقد اغتابني، قال الذهبي لقد غلب عليك فما الحيلة فيك، هذا شيء غلب عليك ما تعرف إلا به. طيب، ولذلك إذا أردنا أن نكتب ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، فيلاحظ ابن علي أمران. الأمر الأول أن ابن علي تكتب بالألف، ابن تكتب بالألف. ثانيا تكون مرفوعة، لأنها تكون نعتا للاسم الأول، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، تضع ألف أمام ابن لأنها تعود على من؟ على إسماعيل الاسم الأول، وترفعها كذلك لأنها تكون حينئذ نعتا أو بدلا من الاسم الأول، واضح؟ لكن لو كان بعكس، لو كان الجد، يعني بعكس، لو كان الجد تكتب الإبن بدون ألف وتأتي دائما مجرورة. واضح هذا؟ إسماعيل بن علي توفي سنة 94 عن عبد العزيز بن صهيب البصري ثقة حجة كما قال الذهبي في الكاشف وحديثه في الكتب الستة. توفي سنة 300 عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حاء. ما معنى حاء هذه السنة؟ التحويل من سند إلى سند. وحدثنا آدم، من آدم هذا؟ ابن أبي إياس العسقلاني تقدم. قال حدثنا شعبة، من هو؟ ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري. عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك، عن أنس هو ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ماذا زاد يا فهد في هذه الرواية؟ زاد كلمة أجمعين والناس أجمعين. البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث من صحابيين، حديث أبي هريرة والحديث من أنس، فهذه تعتبر متابعة لشواهد، ها من باب الشواهد. يعني نقول الحديث الأول يشهد له الحديث الثاني، وهذا الفرق بين المتابع والشاهد. إذا كان الصحابي واحدا تكون هذه من باب المتابعات، وإن اختلف الصحابي إيه من باب الشواهد على المشهور، على المشهور في المصطلح، وإلا عند بعض أهل العلم لا فرق، والله أعلم. طيب نعمل بالذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله باب حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان الثمرة الطيبة له التي يجد طعمها المؤمن، يجد طعمها في نفسه وفي قلبه. وهذه الحلاوة حلاوة معنوية طبعا تشبه الحلاوة الحسية، وهذه الحلاوة يجدها المؤمن إذا وصل إلى هذه الرتبة، إذا وصل إلى هذه الرتبة التي ذكرها في الحديث. إذن حلاوة الإيمان هذه ليست لكل أحد، إنما هي لبعض المؤمنين الذين بلغوا بإيمانهم إلى هذه المنزلة. فهذا دليل على أن الإيمان يتفاضل. هل حلاوة الإيمان هذه يجدها كل مؤمن؟ الجواب لا، إنما هم بعض المؤمنين الذين بلغوا إلى هذه الرتبة بهذه الأعمال الصالحة التي ذكرت في الحديث كما سيأتي. إذن هذا دليل على تفاضل المؤمنين وأنهم ليسوا سواء كما تقول المرجئة. المرجئة يقولون المؤمنون في الإيمان سواء، هذا غلط، ليسوا سواء بل يتفاضلون، يتفاضلون ربما تفاضلا عظيما، ويكون الفرق بين مؤمن ومؤمن آخر كالفرق بين السماء والأرض، يتفاضلون. ثم إن هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان هذه تكون ناتجة عن عمل يعمله المؤمن. إذا هذا الدليل على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الإيمان. طيب هذه الأعمال سوف تأتي في الحديث. قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى البصري الزمن، توفي سنة 52 و200. محمد بن مثنى من مشايخ البخاري المشهورين، يأتي له ذكر إن شاء الله. قال حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري. أيوة توفي سنة 94 و100، وهذه السنة توفي فيها من من علماء البصرة مرة قريبة، سنة 94 توفي فيها عبد الوهاب الثقفي، توفي فيها أيضا عالم آخر من كبار علماء البصرة المحدثين، من هو؟ إسماعيل بن علي. ما سجلتم وفاته؟ سجلتم وفاته سنة كم؟ 94 و100. وعبد الوهاب الثقفي ثقة كان قد تغير في آخر حياته في 3 أو 4 سنوات الأخيرة، اختلط، لكنه ما ضر اختلاطه لأنه حجب، حجب، فما ضر اختلاطه والحمد لله. قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم السختياني بفتح السين على الراجح، السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حدة من كبار الفقهاء العباد، وصفه الحافظ بن حجر، توفي سنة 31 و100. وأيوب السختياني من أئمة السلف علما وعملا واتباعا وسنة، حتى قال سفيان بن عيينة الذي أدرك أكثر من 80 من التابعين، قال ما رأيت مثله، ما رأيت مثله مثل أيوب. وقد أثنى عليه شيوخه وهو شاب، قال الحسن البصري أيوب سيد شباب أهل البصرة وهو شاب. وتعجب الحافظ الذهبي من أن أيوب لم يروي عن أنس، قد رأى أنسا ولم يروي عنه، مع أنه أدركه في بلده، كان ساكنا في البلد التي هو فيها، لكنه ليست له رواية. الظاهر الله أعلم أن أنس رحمه رضي الله تعالى عنه كان قد أمسك عن الحديث، يظهر هذا والله أعلم، فلم يسمع منه صغار، صغار الشباب لم يسمعوا منه. على كل حال أيوب رحمه الله من كبار تلاميذ الحسن محمد بن سيرين، رآه بعض أصحابه مرة واقفا بين قبري الحسن بن سيرين يبكي، ينظر إلى هذا تارة وإلى هذا تارة ويبكي، يبكي على فقد هذين العالمين الجليلين الحسن وابن سيرين. وقال شعبة بن الحجاج، وشعبة من العلماء كان صعبا تجرف عليه، ومع ذلك قال عن أيوب قال كان سيد الفقهاء، أو قال كان سيد العلماء. وقال أبو حاتم الرازي أيضا من المتشددين، قال عن أيوب ثقة لا يسأل عن مثله. أيوب يعني شوف حسبك بأبي حاتم أن يقول هذه الكلمة، ثقة لا يسأل عن مثله. وأيوب كان يربي الشباب على السنة وكان رأسا فيها، حتى قال تلميذه حماد بن زيد ما رأيت أشد اتباعا للسنة منه، أو ذكر إضافة نحوها. جاءه مرة مبتدع وقال له يا أبا بكر اسمع مني كلمة، كلمة واحدة، فقال أيوب ولا نصف كلمة، ما نسمعك شيئا. وكان لا ينظر في الرأي الذي يشتغل فيه الكوفيون، الرأي يعني الفقه، الرأي كان أثريا صرفا ما يشتغل بالرأي. فقيل له لما لا تشتغل بالرأي يا أبا بكر، لأن الرأي عندهم كان يشهر عن السنة وعن الأثر. فقال أيوب، قال كلمة مضحكة، قال قيل للحمار لما لا تشتر، فقال أكره مضغ الباطل. واضح الحمار يشتر، الحمار ما يشتر، تعرفون أن الأغنام تشتر، تخرج ما في المعدة وتنبغه مرة أخرى، فهو باطل لأنه قد هضم، فالحمار ما يشتر، ما يخرج ما في بطنه، لماذا قال أكره مضغ الباطل؟ والله المستعان. رحمة الله على أيوب، كان مالك بن أنس يسيء الظن في العراقيين لكثرة ما عندهم من البدع والكذب، إلا أيوب كان يثني عليه ويحبه ويجله وروى عنه، وقال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال، مات بالشام هاربا من القضاء 104، هاربا من القضاء سبحان الله، لأنه قد جاء الكتاب من عمر بن عبد العزيز إلى البصرة بتولية أبي قلابة، أو سمي ثلاثة أشخاص منهم أبو قلابة. أبو قلابة جاء الخبر من الليل بأنه جاء الكتاب من أمير المؤمنين يذكرك للقضاء، من ليلته أخذ حوائجه وهرب إلى الشام، ترك البصرة ترك البلد وفر، من أجل ماذا فر؟ خرج من العراق كله، ترك العراق كله وفر إلى الشام خوفا من القضاء، هكذا كان والله المستعان. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مما سواهما، هذه بحث العلماء في الإشكال في هذه العبارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مرة خطيبا يخطب يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. وأنكر عليه أن جمع بينهما، وهنا قال مما سواهما جمع. هنا أجب لأهل العلم في هذه المسألة والحل لهذا الإشكال، من أفضلها في نظري أن المعنى يختلف، أن المعنى في هذا الحديث اختلف عن المعنى المذكور في الخطبة. كيف؟ الرجل قال ومن يعصهما، يفهم من هذه الكلمة ومن يعصهما أن المعصية لا تكون مذمومة إلا إن كانت مشتركة، إلا إن كانت مشتركة بين الله وبين رسوله. فإن كانت المعصية على سبيل الاستقلال لا تكون مذمومة، يعني من عصى الله وحده لا يكون كذلك، من عصى الرسول وحده لا يكون كذلك. هذا الغلط الذي وقع فيه الخطيب، أنه جعل الذم على من عصى الله ورسوله معا، فيفهم من هذا أن من عصى الرسول وحده ليس مذموما. واضح؟ هذا الغلط الذي وقع فيه الخطيب، أنه قال ومن يعصهما، ومن يعصهما، ومعلوم أن من عصى الرسول يعني من عصى أمر الرسول وحده كان مذموما، ما يشترط أن يعصي الله ورسوله في يعني معا. أما هنا اختلف المعنى، هنا في الحب، هنا في الحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في الحب هنا لا يمكن الانفصال والاستقلال، لا يمكن لأحد أن يحب الله دون رسوله، أو يحب الرسول دون الله سبحانه وتعالى. الحب، المحبة هنا تكون مشتركة، من أحب الله على الحقيقة لا بد أن يحب الرسول، ومن أحب الرسول حبا شرعيا صالحا لا بد أن يحب الله، ولا لا؟ لا بد من هذا اشتراك. ولكن طبعا هنا حب الله يختلف عن حب الرسول، حب الله عبادة، حب الله الله عز وجل يحب لذاته سبحانه وتعالى، أما ما سوى الله فيحب لغيره. فحب الله عبادة كالذبح له وكالاستغاثة به وكالتوكل عليه والصلاة له والدعاء، الحب عبادة. أما حب الرسول ليس كذلك، حب الرسول إنما نحب الرسول لأجل الله عز وجل، أما حب الله فهو لذاته سبحانه وتعالى. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني أن يحب المسلم أخاه المسلم يحبه لله لأجل الله عز وجل، لا للدنيا، لا للمصلحة، لا لحاجة، لا لغرض، يحبه لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني أن تكون كراهيته للكفر كراهية شديدة مثل كراهيته لكراهيته للنار أن يقذف فيها، يعني لو خير الإنسان بين أن يقذف في النار وبين أن يعود في الكفر كانت عنده سواء، يعني كما يكره هذه يكره هذه، يعني انظروا إلى شدة البغض والكراهة أن يعود في الكفر. طبعا ما بلغ هذه المنزلة إلا من قوة الإيمان، أليس كذلك؟ إلا من قوة الإيمان. الله ورسوله أحب إليه ما سواه، لا يقدم على محبة ذلك لا أهلا ولا ولدا ولا مالا ولا أحدا أبدا ولا زوجة ولا غيره، ما يقدم على طاعة الله وطاعة رسوله شيئا أبدا. وحتى إذا أحب، يعني انظروا إلى الكمال في الإيمان، حتى إذا أحب أحدا سوى الله وسوى رسوله تكون هذه المحبة نابعة من ماذا؟ نابعة من الدين والإيمان، محبة في الله، يعني الإنسان دينه جيد، دينه خالص، ويكره الكفر كرها شديدا كما يكره النار أن يقذف فيها. من وصل إلى هذه المرتبة فهنيئا له، هنيئا له حلاوة الإيمان يهنى بها، من وصل إلى هذه الرتبة يمتلئ قلبه بحب الله ورسوله، وإذا أحب أحدا من الناس إنما يحبه لله عز وجل، ليس عنده أغراض، ما عنده مصالح. الآن المحبة عند الناس يا إخواننا قائمة على ماذا؟ على المصالح والأغراض الذاتية. إذا كان له عندك مصلحة أحبك حبا شديدا وأظهر لك الحب والود، ما في مصلحة ما يبالي بك في أي واد هلكت، نسأل الله العافية. محبة من أجل الدنيا، كان محبة في الله لا، ما في أي شيء، أنا ما أريد منك شيئا، أنا غني عنك وأنت غني عني، ولكنني أحبك في الله. وليعلم أن المحبة في الله لا بد أن يكون الباعث لها، أن يكون الباعث لها طاعة الله، يعني تحب هذا الآدم لأنه رجل صالح، رجل طيب، رجل خير، رجل فيه خير. ما في محبة في الله رجل فاسق وعاصي تحب في الله، ما لا تحب فيه رجل، بل هذا ينبغي أن تبغضه في الله، تبغضه في الله لعصيانه. أما المحبة في الله لا، أن يكون الباعث لها الطاعة والاستقامة، تحب الصالحين، تحب المستقيمين، تحبهم لوجه الله عز وجل. هذا الحديث فيه أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه أيضا أن العمل من الإيمان، لأنه ذكر عملين من أعمال القلوب، ما هما؟ الحب والكراهية. الحب من عمل القلوب والكره من عمل القلوب أيضا. فجعل محبة الله ورسوله ومحبة المرء لوجه الله من الإيمان، وجعل كذلك كراهية الكفر، جعل هذا أيضا من الإيمان. طيب نكتفي بهذا المقدار، نتابع إن شاء الله في الدروس القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.